مضطر صلوا على الهادي إمام الغرار كنزي وإرشادي يشفى علي ومن حوض الروار يشفى علي ومن حوض الروار قرات عيني مولاي أبو محمد علمني غرامي ودمعي ياسين وشوقي دعاني